بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق 16 من شهر ذي الحجة من عام 1442. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان، كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب عدة لقاءات، واليوم نكمل ما توقفنا عنده. وبين أيدينا القاعدة العاشرة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة العاشرة في طرق القرآن، في طرق القرآن إلى دعوة الكفار على اختلاف مللهم. يعني الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك ما القاعدة في دعوة الكفار، أو ما القاعدة التي سلكها القرآن، وما الطريقة وما المنهج الذي سلكه القرآن في دعوة الكفار إلى الإسلام. قال: في دعوة الكفار على اختلاف مللهم، كيف سلك القرآن المنهج والطريق في دعوته للكفار أن يدخلوا في الإسلام. قال رحمه الله: يدعوهم، أي القرآن يدعو من؟ يدعو الكفار. قال: يدعوهم إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصفه من محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. يقول الإسلام، يقول إن القرآن يدعو الكفار إلى الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني الكفار مطالبون بالدخول في الإسلام، والإسلام هو الأخذ بشريعة الله سبحانه وتعالى التي بعث بها محمدا صلى الله عليه وسلم. وأعظم هذه الشريعة هي عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه من المخلوقات. ثم بعد ذلك لما يتقرر تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى وإفراد الله بالعبادة، يأتي بعد ذلك شرائع أو أصول الشرائع من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وسائر العبادات. هذا معنى أنه يدعوهم الإسلام. قال: وأيضا والإيمان بمحمد، وهو التصديق بأن محمدا رسول من عند الله سبحانه أرسله بهذه الشريعة، وأنه بعثه ليبلغ رسالة ربه. قال: بما يصفه من محاسن شرعه ودينه. يقول أن الله سبحانه وتعالى أو القرآن يدعو هؤلاء الكفار لأي شيء؟ يدعوهم إلى الإسلام بأن يظهر لهم محاسن الإسلام، بأن يظهر لهم محاسن الإسلام فيعرفوا هذه المحاسن، يظهر لهم محاسن الإسلام بأن الإسلام يدعو إلى كذا ويدعو إلى كذا ويدعو إلى كذا إلى آخره. قال: محاسن شرعه ودينه، وما يذكره من براهين رسالة محمد، يعني الأدلة الدالة على أن محمدا رسول من عند الله. قال: ليهتدي من قصد الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاند. فالكفار على نوعين: منهم من هو ضال جاهل، فإذا يعني دل على الخير وبين له الحق قبله وأقبل عليه، ومنهم من هو معاند ولا يريد قبول الحق. قال: وهذه أعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الإسلام، لهي طريق بيان محاسن الإسلام، بيان محاسن الإسلام. طيب، قال: فإن محاسن دين الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم، فيها كفاية تامة. محاسن الإسلام ومحاسن النبي وآيات الله وبراهينه فيها كفاية تامة للدعوة بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به. يقول هذه كلها إذا أنت أوضحت للمخالفين أو أوضحت لمن تريد أن يدخل في الإسلام ببيان محاسن الإسلام ومحاسن النبي والأدلة والبراهين الدالة على على وجود الله وعلى هذا الإسلام وعلى هذه الشريعة، هذه كافية. قال بقطع النظر عن إبطال شبههم وما يحتجون به، فإن الحق إذا اتضح علم أن كل ما خالفه فهو باطل وضلال. يقول إذا اتضح الحق وبان الصبح واتضح الحق لا يلتفت إلى أهل الباطل والضلال. قال ويدعوهم بما يخوفهم، هذا أسلوب آخر. إذن أسلوب الأول وطريقة القرآن، هذه طريقة القرآن أنه يدعو من لم يدخل في الإسلام، يدعوه إلى الدخول في الإسلام ببيان محاسن الإسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة والبراهين على ذلك. الوجه الثاني قال يدعوهم بما يخوفهم من أحداث الأمم وعقوبات الدنيا والآخرة، وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، وأنها إنما تقوم على الغفلة والتكذيب لآيات الله الكونية والعلمية بالوقوع تحت سلطان الجهل والتقليد الأعمى للآباء والشيوخ والسادة، ويحذرهم من طاعة هؤلاء الرؤساء فإنهم رؤساء شر، فإنهم رؤساء الشر من طاعة هؤلاء فإنهم رؤساء الشر ودعاة النار، وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على ما عملوه وقدموه حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم وموالاتهم ستتبدل بغضا وعداوة. إذن الوجه الثاني والطريق الثاني من دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام، وماذا هو؟ تحذيرهم وتخويفهم بما جرى للأمم السابقة، بأن الله يحكي ما جرى لفرعون وما جرى لقوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة، وأنهم يعني لما كذبوا الرسل نزلت بهم العقوبات، وأنهم لم ينفعهم يعني عنادهم ومصادمتهم ورفضهم، ولم ينفعهم أيضا طاعة أهل الشر من الرؤساء والدعاة إلى النار، لم ينفعهم ذلك، بل تحسروا وتمنوا أنهم لم يطيعوا أولئك. هذا معنى كلام الشيخ. والآيات كثيرة في هذا، في مثل هذا الأمر، والله يحكي لنا قصصا كثيرة في سورة الأعراف في محاولة أهل الكفار بعضهم بعضا، وفي سورة سبأ، وفي غافر، وفي سور كثيرة يذكر الله ما جرى لهؤلاء، وأن كل منهم يلعن الآخر ويتبرأ من الآخر. طيب، هذا الوجه الثاني. يقول أيضا ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه، هذا وجه ثالث، بذكر آلائه ونعمه، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. إذن الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى يدعو الكفار بذكر نعمه عليهم، من الذي خلقهم ومن الذي سخر لهم ومن الذي أنعم عليهم ومن الذي يعني أعطاهم هذه الأشياء إلا الخالق المدبر سبحانه وتعالى المنعم المتفضل المنان على عباده. قال أيضا، وهذا وجه رابع، قال ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح، ويقارن بينها وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره. وما يتعين اختياره. إذن هذا وجه أيضا آخر من وجوه دعوة الكفار ومن طرق القرآن في دعوة الكفار، أنه يبين أديانهم الباطلة وأنهم على بطلان، وأن دينهم لا يصلح، وأنه من مخترعات البشر، وأنه فيه من القبائح، وفيه من الأشياء التي لا تصح ولا يقبلها أي عاقل، يعني لو أخذ يفكر قليلا لم يقبل ذلك. طيب، قال أيضا ويدعوهم، هذا أيضا طريق آخر، قال ويدعوهم بالتي هي أحسن، وإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم، وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها، وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف، وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. إذن أيضا هذا من طرق القرآن، أنه يدعوهم إلى التي هي أحسن، يعني يدعوهم بطريق الموعظة والحسنة والطريق والحوار الحادي وبيان الحق وكذا، فإذا أقبل وقبل فالحمد لله، فإن أعرض وبين له ذلك وأعرض وعاند وكفر وأصر على كفره فإنه يهدد ويتوعد بالعواقب الصارمة النازلة من الله سبحانه وتعالى. قال أيضا ومن طرق القرآن في دعوة الكفار، قال ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى، وأنها رياسات وأغراض نفسية، وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طريق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم الشيطان وإعراضهم عن الرحمن، وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. إذن أيضا من طرق القرآن في دعوة الكفار أنه يبين لهم أن الأسباب التي منعتهم من الدخول في الإسلام هو حب الدنيا وحب الرئاسة وأغراض نفسية فيهم، وأنهم أحبوا الباطل على الحق لشيء في نفوسهم، ولذلك عاقبهم الله فطبع وختم على قلوبهم وسد الطرق أمامهم لكونهم عاندوا وأصروا، فعاقبهم وتولاهم الشيطان بدلا من أن يتولاهم الرحمن. يقول الشيخ في ختام هذه القاعدة وهذه المعاني الجزيلة، يعني هو جزيلة يعني مختصرة، يقول هذه المعاني الذي اختصرها الشيخ رحمه الله، يقول هذه المعاني الذي اختصرتها مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية، والله أعلم. إذن خلاصة هذه القاعدة أيها الإخوة هي في بيان طرق القرآن في الدعوة إلى الله، دعوة الكفار على اختلاف مللهم، ما الطرق التي سلكها القرآن. يؤخذ من هذا قاعدة بأن القرآن يسلك طرقا واضحة متعددة مختلفة، فمرة نجد القرآن يسلك في دعوة الكفار بيان محاسن الدين ومحاسن الشريعة وما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم من صفات طيبة وأخلاق نبيلة، كذلك يعني من طرق دعوة القرآن أو من طرق يعني من طرق القرآن في دعوته للكفار، فإنه أيضا يدعوهم إلى ما يخوفهم من أحداث الأمم الماضية وما حل بهم، وكذلك أيضا من طرق دعوة القرآن أنه يدعوهم بما يدعوهم بذكر نعم الله عليهم وما أنعم الله عليهم، كذلك يدعوهم أيضا ببيان ما في أديانهم وما يعتقدونه من بطلان، ما يعتقدونه وما يعبدونه من العبادات الباطلة كذلك يدعوهم يعني بالطرق الحسنة والموعظة الطيبة، فإن أصروا وعاندوا جاء طريق التوعد والتخويف والتخييف. وأيضا من طرقه أنه يبين لهم الأسباب المانعة، وأنها مكابرة وحب للدنيا وحب للرئاسة وأغراض نفسية فقط، ولذلك يعاقبهم الله بعقوبات على ما كانوا عليه. هذه هي القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في طريقة القرآن في دعوته الكفار إلى الإسلام، وأنه يسلك طرقا واضحة متعددة تعتبر قاعدة في الدعوة إلى الله، تعتبر قاعدة في الدعوة إلى الله. فمن أراد أن يدعو إلى الله فإنه يسلك هذه القواعد وهذه الطرق التي سلكها القرآن في دعوة هؤلاء الكفار. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة الجليلة العظيمة، ونسأل الله أن ينفعنا بها وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم. وإن شاء الله نأتي إلى القاعدة التي تليها، وهي القاعدة 11، في لقاء قادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.